يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية ارطل يا ربنا أثر عينك حاسدا حاقدة أرطل يا ربنا أثر عين مقعدة أرطل يا ربنا أثر عين على الرأس على حسن الخلق والخلقة أحل يا ربنا هذه العقادة كلها أرطل يا ربنا أثر عين نظرت له لامنة نظرت له حالقة أحل يا ربنا كل العقادة أرطل يا ربنا أثر عيون نظرت لامنة اللهم احل يا ربنا كل العقاد اللهم اطل يا ربنا اثر عيون نظرت له فاثرت على العقل اثرت على المخ والمخيخ اللهم اطل اثرها يا ربنا من المخ والمخيخ يا ربنا من العقل والادراك اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر قديما قويا عظيما شديدا مربوطا مخدوما محروسا اللهم أرطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة كلها من الرأس ومن سائر الجسد بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك بسم الله يرقي قلبك وصدرك بسم الله اللهم أحل يا ربنا كل العقدة اللهم أرطل يا ربنا هذا الأثر أرطل يا ربنا أثر حسد شديد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله اللهم احل يا ربنا هذه العقد واطل يا ربنا هذا الأثر بسم الله اللهم احلل يا ربنا كل العقد كلها اللهم احل يا ربنا عقدا ظاهرة يا ربنا وباطنة بسم الله السحر إن الله سيبطله اللهم اطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا اللهم اطل يا ربنا سحر العرب والعجم اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا يتجدد بالليل والنهار يتجدد على ملابسه اللهم احل يا ربنا كل العقد اطل يا ربنا سحرا من اندونيسيا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا من الفلبين وماليزيا اللهم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر العربي والعجم اللهم اطل يا ربنا سحر العربي والعجم اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما سحر كيد وظلم وانتقام اللهم اطل يا ربنا سحر هوى وعشق وتعلق اللهم اطل يا ربنا سحر محبة اطل يا ربنا سحر أثر على العقل اطل يا ربنا سحر أثر على النفسية اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر خفيا مخفيا اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصبي بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله